السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. ابن عام النهاردة المحاضرة رقم 14 من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق. المرة اللي فاتت كنا أخذنا رد على نصين كان دايما النصارى بيتشدقوا بيهم، وإن شاء الله يعني لو المحاضرة اللي فاتت أنا عارف إن هي دسمة بعض الشيء لكنها من نوع السهل الممتنع. لو كانت المحاضرة اتفرغت واتسمعت أكتر من مرة فأعتقد إن هي تكون في منتهى السهولة، لكنها دسمة شوية لأن أنا حبيت إن أنا أتوسع في الموضوع. أنتم مش مطالبين بالتوسع ده إلا إن شاء الله فيما بعد. النهاردة هنكمل أو هناخد نصين ليهم علاقة بالنصوص اللي فاتت، نصين ليهم علاقة بالنصوص اللي فاتت. لو فتحنا مع بعض كده إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن، إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن والعدد 24 والعدد 24، وتعالوا نقرأ كده السياق وإيه اللي النصارى عايزين يقولوه. ابدأوا كده إن شاء الله من 23، من 8:23. 8:23 في إنجيل يوحنا يقول: فقال لهم: أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم. وطبعا النص ده احنا ردينا عليه، النص ده احنا ردينا عليه: انتم من هذا العالم اما انا فليس من هذا العالم، انتم من اسفل اما انا في فوق. رديت عليه في المحاضرات الاولى. احنا النهارده هنرد على النص اللي بعديها. فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم، لانكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. لغايه هنا النصارى يسكتوا في الاقتباس بهذا النص، يقول لك يسوع بيقول لهم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم، يعني بيقول لهم اذا ما امنتوش ان انا الله هتموتوا في خطاياكم. انا مش عارف والله العقم ده هم جايبينه منين في التفكير، لكن الله اعلى واعلم. احنا المفروض نلتمس لهم العذر. ده الكلام اللي بيعبوا بيه دماغ النصارى في الكنيسه، بيحشوا دماغهم بالكلام ده. اولا يا جماعه احنا ردينا على جزئيه انا هو دي المحاضره اللي فاتت، صح ولا لا؟ ردينا على جزئيه انا هو المره اللي فاتت وجبناها، قلنا ان هي حتى لو كانت انا هو، الاعمى برضو قال انا هو وجبريل وبطرس، وضربنا امثله كثيره جدا. وحتى لو كانت باليونانيه ايجو ايمي برضو الاعمى وبطرس. طيب ردنا على الجزئيه دي، لكن تعال نقرا بقى السياق كده. انا مش فاهم والله العظيم هم جابوا الفكر ده منين. بص النص اللي بعديه 25: فقال له: من انت؟ فقال له يسوع: انا من البدء ما اكلمكم ايضا به. ايه ده؟ يعني واحد بيقول لهم انا الله، يقول له انت مين؟ فين العقل بالله عليكم؟ يعني لو فرضنا ان انا هو دي تعني انا الله او انا يهوى او انا الرب زي ما بيقول حياك الله خماس، زي ما بيقول يوسف رياض. فلما واحد جاي بيقول لك انا الله تقول له انت مين؟ سبحانك يا رب، سبحان الله. ده بيقول له انت مين؟ مين انت؟ بيقول لهم انا ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. فقال لهم: من انت؟ فقال لهم: يسوع. يعني جوابهم ما قال لهمش انا الله بقى، ما قال لهمش انا الله، انت مين؟ انا واحد جاي بيقول لك انا هو، انت مين يا عم؟ انا ميمو. خلاص الموضوع انتهى. فين هنا الدعاء الالوهيه؟ انا مش عارف والله الناس دول بيفكروا ازاي، انا مش قادر استوعب. سبحانك يا رب. فعلا ضالين، فعلا ضالين. ده الكلام اللي هم دايما بيسمعوه في الكنيسه. فيا جماعه قلنا ان كلمه انا هو ردنا عليها المره اللي فاتت، وحتى في السياق قالوا له: من انت؟ فقال: انا يسوع. فقال لهم: يسوع. فالموضوع منتهي تماما، وانا هو لا تعني اي شيء، ورجعوا للمحاضره اللي فاتت. لكن النهارده نرد ايه جديده: انا من البدء ما اكلمكم به ايضا. انا من البدء ما اكلمكم به ايضا. يجي لك النصراني كالعاده يقول لك اصل كلمه من البدء دي معناها ان يسوع هو اللي بيكلمهم منذ الازل، ان يسوع هو اللي بيكلمهم منذ الازل، بيقول انا من البدء ما اكلمكم ايضا به، فبيقول لك ان هنا معناها منذ الازل. الكلام ده كلام غلط ملوش اي اساس من الصحة، وكالعادة هندلل بامثلة ونصوص من الكتاب المقدس. لو رجعت كده لرسالة يوحنا الاولى، رسالة يوحنا الاولى 2:24، رسالة يوحنا الاولى 2:24، احنا ردينا على جزئية في البدء. خد بالك هنا من البدء، معلش اصل دي بتفرق كتير عند النصارى. احنا ردينا على جزئية في البدء، في البدء كان الكلمة. طيب لكن دي من البدء، لكن دي من البدء، فبرضه نرد عليها برضه ما عندناش اي مشاكل. في رساله يوحنا الاولى 2:24 يقول: اما انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت، او فليثبت اذا فيكم. ايه ده؟ ما انتم فما سمعتموه، اما انتم فما سمعتموه من البدء. من البدء يعني ايه؟ يعني الناس دول ازليين، يعني الناس دول ازليين. وهل الوحي بدا منذ الازل؟ لو قلنا ان هنا من البدء معناها منذ بدايه الوحي او منذ بدايه كلام الله، وانا مش معترض، لكن ده مش معناها الازل باي شكل من الاشكال، ده مش معناه في اي شكل من الاشكال منذ الازل. ولو كان معناه منذ بدايه الوحي خلاص فلا اشكال في ذلك، فلا اشكال في ذلك. طيب تعالى في رساله يوحنا الاولى برضو 2:7، رساله يوحنا الاولى 2:7. ايها الاخوه، لست اكتب اليكم وصيه جديده، بل وصيه قديمه كانت عندكم من البدء، كانت عندكم من البدء. الوصيه القديمه هي الكلمه التي سمعتموها من البدء. يبقى اذا كلمه البدء يا جماعه بيقول لك سمعتموها، يعني الناس دول سمعوا. هل الناس دول ازليين بازليه الاله، او هل كلمه من البدء تعني منذ الازل؟ الكلام ده كلام غريب. ان شئت فاعتبرها من بدايه الوحي هنا، لكن في البدء مش ممكن تعتبرها من بدايه الوحي، وعلقنا على الموضوع ده. لكن هنا ممكن تعتبرها من البدء، يعني منذ بدايه الوحي، فلا اشكال في ذلك. يبقى لما سالوا قال من البدء ما اكلمكم به ايضا، يبقى الموضوع هنا عادي جدا، الموضوع عادي جدا من بدايه برضه الوحي عادي، موضوع كده هيمشي في سياقه، لكن مش معناها منذ الازل على الاطلاق خالص، مستحيل تاتي بمعنى منذ الازل. تعال نشوف في لوقا برضه 1:2، لوقا 1:2 نص يقول كما سلمها، او 1:1 نزل 1:1 1:2 علشان نجيب السياق بالكامل. لوقا 1:1 اذا كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، زي ما سلمها لنا الناس اللي هم كانوا منذ البدء، مش بدء الخليقة ولا بدء بقى الأزلية ولا الكلام الغريب اللي هم بيقولوه، لا لا خالص الكلام ده غير صحيح. لكن إن شئت فاعتبرها بداية الوحي. فلا سوء يقول لك أنا من البدء ما أكلمكم به أيضا في النص، ونقرأه مرة تانية اللي هو في إنجيل يوحنا 8:25، فقال لهم من أنت؟ فقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به، يعني نفس الشيء ده اللي أنا أيضا بكلمكم به. فإذا كلمة من البدء يا جماعة لا تعني على الإطلاق الأزلية. وضحت ولا لسه؟ ها النقطة دي واضحة؟ فيها أي مشكلة؟ تمام. يبقى احنا علقنا المحاضره اللي فاتت على جزئيه في البدء، وعلقنا على انا هو، هنا بقى هنعلق على انا هو وعلى جزئيه من البدء، على جزئيه من البدء. طيب جميل جدا، تعالى ننتقل دلوقتي لنقطه ثانيه. مش ملاحظين يا جماعه ان يسوع هنا قال انا هو؟ اه قال انا هو. وانجيل يوحنا 8:58 اللي هو انا كائن، اللي هي ايجو اني، دي انا هو برضه، انا التراجم مكتوبه انا هو. يسوع قال انا هو؟ اه قال انا هو. طب هنا عملوا معاه ايه؟ هنا ما عملوش معاه حاجه لما قال لهم انا هو، بالعكس قالوا له انت مين؟ طب لما قال انا كائن مسكوا الحجار علشان يرجموه. طبعا احنا وضحنا سبب الرجم ان هم قالوا ان في شيطان في المحاضره اللي فاتت، لكن المهم ولنفرض بقى انه علشان قال انا كائن اليهود ايه مسكوا حجار علشان يرجموه ولا اشكال. فلما قال انا هو في انجيل يوحنا 8:58 مسكوا حجاره ليرجموه، قالها هنا الناس قالوا انت مين؟ جميل؟ جميل جدا. تعالى بقى نروح لروايه اخرى في انجيل يوحنا الاصحاح 18، ودي برضو بيستدل بها النصارى، والنقطه دي عليهم مش ليهم. تعال نقرا من انجيل يوحنا 18:1 وتعرفوا انا عايز اقول لكم ايه. انجيل يوحنا 18:1 قال يسوع هذا، ده قبل الصلب طبعا، وخرج مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لان يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. يسوع راح مكان معين ويهوذا مسلمه اللي هو هيسلم يسوع يعني للصلب كان عارف، فاخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنه والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعر ومصابيح وسلاح. على فكره انا علق تعليق خارج عن موضوع اللاهوت، لكن زي ما قلنا الشيء بالشيء يذكر. جميل. يهوذا يا جماعه خد خداما من عند رؤساء الكهنه ومن عند الفريسيين اللي كان يسوع دايما بيتكلم معاهم، ورؤساء الكهنه دول اللي يسوع اتكلم معاهم اكتر من مره، وطبعا خدام رؤساء الكهنه هدول موجودين في المعبد والهيكل اللي كان دايما يسوع بيعلمهم هناك، وخد من عند الفريسيين اللي قلنا يسوع كان دايما بيتكلم معاهم. فيهوذا خد خدام من عند رؤساء الكهنه والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح، راح للمكان ده ومعاه مشاعر وصبيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. مين اللي خرج؟ يسوع. يسوع خرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه. فقال لهم: من تطلبون؟ انت عايزين مين؟ فقال لهم، فأجابوه: يسوع الناصري. احنا لو سمحت عايزين يسوع الناصري. قال لهم: انا هو. وكان يهوذا مسلمه ايضا واقفا معهم. فنادهم اني انا هو، رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض. فسألهم ايضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أدابك قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون لكي يتم القول الذي قالوا: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحد. تعال بقى نعلق على الموضوع ده بالكامل. استدلال النصارى يا جماعة بيقول لك إن يسوع لما قال أنا هو، اليهود وقع على الأرض. نرد نقول إيه؟ نرد نقول إن يسوع قال أنا هو في أكثر من موضع ومحدش وقع. إشمعنى المرة دي وقعوا؟ يبقى إحنا كده قلبنا الدليل عليهم. احنا كده اللي بنقلب الدليل عليهم. هو بيجي بيسالك انت السؤال، بيقول لك اشمعنى لما يسوع قال لهم انا هو، يعني انا الله راح واقعين على الارض؟ كل يسوع قال انا هو اكتر من حوالي 7 او مش عارف اكتر من 3 4 مرات في الكتاب المقدس قال انا هو، ومحدش وقع. بل بالعكس، لما قالها في انجيل يوحنا 8:24 سالوه، بيقول لهم انا هو. قالوا: انت مين انت؟ في انجيل يوحنا 8:58 لما قال لهم كده حاولوا يرجموه. جميل. اشمعنى في المره دي لما يسوع قال لهم انا هو راح واقعين على الارض؟ احنا اللي نسال السؤال ده للنصراني. لو النصراني جاي بيسالنا السؤال ده، احنا نرد عليه بالرد ده، نقول له: يسوع قالها اكتر من مره ومحدش وقع. هو لا تعني شيء، لان الاعمى قال انا هو، وبطرس قال انا هو، وجبريل قال انا هو، وجبنا له من العهد القديم ابن عيسو وعسائيل برضو، او عيسو ابن عسائيل، قالوا انا هو. فاذا انا هو لا تعني اي شيء على الاطلاق. ولما يسوع قال انا هو قبل كده مره قالوا له انت مين، والمرة الثانية حاولوا يرجموه. فإذا كلمة أنا هو كلمة عادية جدا جدا جدا، وإن كانت هتخلي يسوع إله، فإذا تخلي الأب بطرس إله، وكل اللي قالوا أنا هو آلهة. لكن هنا في شيء محير، هم ليه وقعوا؟ ده اللي احنا نسأل فيه النصراني. النصراني لو قال لك من عظم الإلهية ومن عظمة كلمة الله، قل له يعني هو لما قالها قبل كده ما كانش ليها عظمة؟ لما قال لهم قبل كده أنا هو ما كانش ليها عظمة؟ ولا اليهود كانوا فاقدين الإحساس وحسوا دلوقتي؟ كانوا فاقدين الاحساس بالعظمه الالهيه وبالقوه الالهيه، ولما قال لهم في المره دي وقعوا؟ يبقى ده السؤال اللي يسال النصراني، ما يتسالش لنا احنا ليه وقعوا. طب تعالى نوضح شيء بسيط ونحاول نعرف ليه وقعوا. اولا يا جماعه، احنا طبعا لسه ما حكيناش على الصلب، لكن ادي لكم نبذه مختصره. المفروض ان في الاثنى عشر تلميذ خائن وهو اسمه يهوذا، تلميذ خائن وهو اسمه يهوذا، والمفروض ان هو اللي هيسلم يسوع للناس علشان يموتوا. جميل جميل جدا. يسوع ده او يهوذا ده كان فيه علامة، كان فيه علامة هيعرف بيها اليهود مين هو يسوع. ايه هي العلامة دي؟ نعم، يهوذا الاسخريوطي، اللي هي القبلة او البوسة. يعني هيروح هيبوس يسوع، يسلم عليه ويبوسه، خلاص يبقى الشخص اللي هو باسه يهوذا اليهود يروح يقبض عليه. الشخص اللي يهوذا باسه اليهود يروح يقبضوا عليه. الكلام ده طبعا موجود في باقي الاناجيل، موجود في باقي الاناجيل، القبلة وما اقبله فهذا هو الذي انتم تطلبونه والكلام ده. اولا الكلام ده ما يدخلش العقل بمنتهى البساطة، لان يسوع يا جماعة عمل معجزات كتيرة. يسوع عمل معجزات كتيرة في بني اسرائيل. يسوع كان شخصية معروفة. يسوع كان دايما يعلم في الهيكل وفي المذبح، المعبد، المذبح ده اللي عند النصارى، معلش. كان دايما بيعلم في المعبد وفي الهيكل، فمفيش اي مشكلة، وكان شخص معروف. ولو ملاحظين لما كان عمل معجزة احياء لعازر اللي انا قرأتها في المناظرة اللي فاتت، فكثيرون من اليهود الذين جاءوا امنوا به. يعني في ناس كتيرة جدا جات امنت بيسوع المفروض من اليهود، ويسوع كان شخصية معروفة، فمش محتاج ان حد يديله علامة. ده يسوع كان بيتكلم مع رؤساء الكهنة، ده يسوع كان بيعلم في الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، يبقى يسوع شخصية معروفة مش شخصية بسيطة. حتى لو انتوا فاكرين المحاضرة اللي احنا اتكلمنا فيها عن اقوال الجموع عن يسوع، فاكرين النصوص كانت بتقول ايه؟ فلما رأى الجموع ورأوا يسوع قالوا قد قام فينا نبيا عظيم. جموع، يعني يسوع كان شخصية معروفة. فاذا يسوع ولا محتاج لبوسة علشان يتعرف ولا يحزنون. لكن ان احنا هنا نقرأ السياق هنلاقي حاجات غريبة جدا. تعالوا نقرأ السياق مرة تانية لكن باكثر تدقيق وتركيز. من النص رقم 2 بعد ما يسوع راح هذا الوادي وكان يهوذا المسلم يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك مع كثيرا مع تلاميذه فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة رؤساء الكهنة اللي كان يسوع دايما بيعلم عندهم هناك في الهيكل جميل جدا والفريسيين أيوة الفريسيين اللي كان يسوع دايما يقعد يقول لهم ويل لكم أيها الفريسيين أنكم تعشرون النعمة وتعشقون المجامع الأولى ويل لكم دول اللي كان بيتكلم معهم دايما طيب وجاء إلى هناك بمشاعر ومصابيح والسلاح فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون بالله عليكم ده منطق ده منطق يسوع مطلوب القبض عليه والناس دول رايحين يطلبوا القبض عليه يخرج يسوع يقول لهم انتوا عايزين مين ايه ده انت المفروض تمسكه تعالى وخلاص الامر انتهى انت رايح يعني تقبض على شخصية معروفة فخلاص رايح مثلا تقبض على مين اي شخصية معروفة ليكن حسام حسن مدرب نادي الزمالك لان طبعا عارفين اخفق مع الزمالك وضيع الزمالك ويخلي نادي الزمالك يبيع حتى الدكك اللي موجودة جوه والكراسي والشماسي المهم اصدروا مثلا قرار بالقبض عليه فمش هيروح يخبطوا على روح حسام حسن حسام حسن يقول لهم عايزين مين يقول لهم سمحت احنا عايزين حسام حسن يقول لهم انا هو وبعدين يقوموا الناس راحوا عين على الارض يقول لهم ايه يا جماعه انتوا وقعتوا عايزين ايه ده كلام فارغ ده كلام فارغ خلاص تعالى انت مطلوب القبض عليك الامر انتهى مش بقى هيخرج يقول لهم انتوا عايزين مين ومش عايزين مين لكن اللي حاصل فخرج يسوع عالم بكل ما ياتي عليه فقال لهم من تطلبون شوف النص رقم 5 اجابوه يسوع النصري لو سمحت عايزين يسوع النصري قال لهم انا هو وكان يهوذا مسلم ايضا واقفا معهم لازم نستفيد بالكلام ده ايش معنى يا جماعه في اللحظه دي او في هذه الروايه من روايات ما قبل الصلب يهوذا ما بسهوش ايش معنى في باقي الروايات في الاناجيل الثلاثه او تقريبا في انجيلين حكوا عن حكايه القبله والبوسه وان يهوذا راح باسه ايش معنى في الروايه دي ما بسهوش ليه اختفت موضوع البوسه امر محير الامر الثاني وكان يهوذا المسلم ايضا واقفا معهم الله طب لما يسوع واقف مع يهوذا واقف معاهم ليه ما راحش باسه زي ما بتقول باقي الاناجيل ليه العلامه دي اختفت مصل دي العلامه دي العلامه اللي قال عليها يهوذا لهم الشخص اللي انا هبوسه يبقى هو ده الشخص المطلوب الله طب ليه هنا لما كان يهوذا مسلم ايضا واقفا معهم ما راحش باسه يبقى المفروض على الاقل كان راح باسه لكن لاحظنا شيء غريب القبله انتهت القبله اختفت من هذه الروايه ليه الله اعلى واعلم طيب فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض ايه ده يا ترى ايه السر السر لما يسوع يقول لهم في الموقف ده الموقف اللي واقف فيه يهوذا الموقف اللي كان المفروض يهوذا يبوسوا فيه طبقا لباقي الاناجيل وما بسهوش لكن وقعوا على الارض احنا وضحنا ان يسوع قال اكتر من مرة انا هو ومحدش جرى له حاجة لكن يا ترى اشمعنى دي الله اعلى واعلم تعال نقرأ كده النص اللي بعديها فلما قالهم اني انا هو رجعوا الى الوراء وسقط على الارض فسألهم ايضا من تطلبون فقالوا يسوع النصري مش ملاحظين حاجة غريبة ليه يسوع بيسألهم بعد الوقع برضه هل يسوع ظن لما هم وقعوا على الارض اغمى عليهم فقدوا الذاكرة ليه يسوع بيكرر السؤال ايه ده من تطلبون يسوع الله ايه ده يا جدعان ده سبحان الله ليه السؤال بيتكرر وليه اصلا هم وقعوا في وجود يهوذا وبدون قبلة يهوذا علامات استفهام كتيرة جدا بتحوم حول هذه الرواية ان يهوذا ما بسهوش ان خدام رؤساء الكهنة والفريسيين عارفين يسوع ورايحين يسألوه ورحنا عايزين يسوع يسوع بيقول لهم انا هو يهوذا مسلمه كان واقف معاهم طب ليه السؤال يتكرر قبل الوقعة وبعد الوقعة؟ ليه؟ ايه الحكمة؟ فسألهم ايضا من تطلبون فقالوا يسوع النصري شوف الشخص ده اجابه وقال لهم ايه؟ اجاب قد قلت لكم اني انا هو فان كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون الله ده بيقول لهم تاني هو انا هو محدش وقع ليه اذا كان وقعوا بسبب العظمة الالهية ها؟ ما هتبقى شغلانة بقى هتبقى شغلانة ليه محدش وقع هنا لما قال لهم انا هو وإذا كانت أنا هو تعني أنا الله ولها القوة ولها القدرة ولها ولها ولها فين الكلام ده كله ليه ما حدش وقع ولا يحزنون طب لما قال لهم أنا الله بقى ولنفرض أن أنا هو هنا معناها أنا الله تعال نشوف التصرف اللي هم عملوا معاه أجاب قد قلت لكم إني أنا هو فإن كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قاله إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا، ثم أن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملحوس. أو بلاش نقرا اسمه دلوقتي، بلاش نقرا اسم العبد ده دلوقتي ونعلق عليه فيما بعد. جميل يا جماعة، جميل. ولا حد وقع ولا يحزنون. طب تعالوا نحاول نوصل للأسئلة اللي احنا سألناها دي كلها. أنا والله مش شايف إلا شيء بسيط جدا، إن إذا كان يسوع هو الشخص اللي كان خارج ليهم في هيئته المعروفة كانوا مسكوه، كانوا مسكوه. جميل، لو كان يسوع خارج في هيئته المعروفة ما كانش هيحتاج السؤال، وكانوا هيعرفوه بمنتهى السهولة والأمر عادي جدا. طيب جميل، ولاحظنا هنا اختفاء إن يهوذا ما بسهوش. طب ليه يهوذا ما بسهوش؟ ليه يهوذا ما بسهوش إذا كان عارف يسوع؟ في بقى الأناجيل راح باسه، في بقى الأناجيل يهوذا باسه، لكن في الإنجيل ده الراجل ما بسهوش. سبحان الله، طب ليه ما بسهوش؟ ليه ما بسهوش إذا كان يهوذا عارف ودي العلامة اللي حطها يهوذا، قال لهم أنا راح أبوس حيطلع من نجم الدين؟ ليه ما بسهوش؟ ما بسهوش، سبحان الله. طب ليه هو ما مسكوهوش إذا كان الشخص ده هو يسوع؟ مش عارفين. طب ليش كرر لهم السؤال قبل الوقعة وبعد الوقعة؟ مش عارف. طب ولنفرض يا جماعة أن الشخص ده هو يسوع الناصري وقال لهم أنا هو، وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض، فسألهم أيضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. إيه ده؟ مش ملاحظين حاجة أن يهوذا كان واقف؟ آه يهوذا كان واقف. جميل جدا، جميل، يهوذا كان واقف في هذه الرواية. لكن لما يسوع قال أنا هو الناس دول وقعوا، لكن بعد الوقعة السؤال اتكرر. طب لو كان ده نفس الشخص ليه بيكرر السؤال؟ لو كان الشخص اللي سألهم قبل الوقعة هو الشخص اللي سألهم بعد الوقعة، طب ليه بيكرر السؤال؟ في حين أصلا إن هو شخصية معروفة، في حين أصلا إن هذا الشخص أو يسوع إذا كان هو يسوع ده شخصية معروفة، يبقى هما مش محتاجين للسؤال، لكن الغريب بيكرر السؤال قبل الوقعة بعد الوقعة. إذا هنا الوقعة اللي حصلت دي يا جماعة أكيد حصل حاجة أثناء هذه الواقعة، الواقعة لما وقعوا فيها حصل حاجة. إيه هي الحاجة دي؟ ولا نتكلم عنها، أنا أسيب لكم خيالكم الواسع وخيال النصارى الواسع يدونا مبرر ليهوذا ما بسهوش، ليه الشخص ده ما تسكش مباشرة لما كان يسوع شخصية معروفة، ليه بيكرر السؤال قبل الواقعة وبعد الواقعة؟ الله أعلى وأعلم. في بعضهم يا أخي توكسي برد يقول إلقاء الشبه، في بعضهم يقول إلقاء الشبه على يهوذا، لأن يهوذا ده كان من ضمن الأشخاص اللي واقفين، ويهوذا ده ما راحش باسه طبقا لهذه الرواية. ولو نلاحظ حاجة في تكملة النصوص، لما سألهم تاني مرة فسألهم أيضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون. اللي هو سألهم السؤال تاني مرة له حكمة إن الناس التلاميذ اللي حواليه دول يمشوا. طب أنت عايزهم يمشوا ليه؟ طب أنت عايزهم يمشوا ليه اللي حواليك؟ إيه الهدف يعني؟ ما كنت تخليهم يكونوا شهود، ما كنت تخليهم يكونوا شهود، لكن ايه الحكمة؟ فإن كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قاله إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. هنا طبعا الكلام ده يفسر على وجهين، وأنا أرجح الوجه الثاني، أنا أرجح الوجه الثاني، إن يسوع مش هو قائل النص رقم 9 ليتم القول الذي قاله، رغم إن ده شيء وارد، رغم ان ده شيء وارد يسوع يقول لهم ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد، ده شيء عادي جدا. لكن الراي الثاني وهو اللي انا بميل اليه ان الكاتب هنا كاتب الانجيل، كاتب الانجيل كعدد التفسيرات اللي بيضيفها، فبيقول ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد. طيب اولا القول ده ناقص، القول ده ناقص، يسوع ما قالش ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد فقط، لا، ده قال إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك اللي هو يهوذا. يسوع في الإنجيل يوحنا الإصحاح رقم تقريبا 17 قال باللفظ إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك اللي هو يهوذا اللي أنت اديتهم لي. لا يا رب، لا، في 17:12 حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك، لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب اللي هو يهوذا. عامة أنا طرحت عدة أسئلة وعدة علامات استفهام، أنا لا أقر أن هذا أو هذه الفترة هي فترة إلقاء الشبه، أنا لا أقر أن المصلوب هو يهوذا طبقا لهذه الرواية، أنا فقط سألت عدة أسئلة، ومن المفروض على الأصدقاء النصارى أن هم يجاوبوا على هذه الأسئلة. لكن أنا قلت الشيء بالشيء يذكر، أنا الهدف من هذه الرواية أن يسوع لما قال أنا هو وقع على الأرض، نرد نقول إيه يا جماعة؟ نرد نقول أن يسوع أنا هو أكثر من مرة وما وقعوش، إيش معنى المرة دي وقعوا؟ نرد ونقول أن يسوع في نفس هذه الرواية قال المرة رقم 2 أنا هو، قال في المرة رقم 2 إن كنتم تطلبوني فدعوا لا يذهبون قد قلت لكم إني أنا هو، ليه ما وقعوش تاني مرة؟ ونبدأ نسأل في عدة أسئلة، ليه وقعوا؟ وده السؤال المطلوب من النصارى أن هم يجاوبوه، مش المطلوب مننا إحنا اللي نجاوبه، لأن يسوع قال قبل كده أنا هو أكثر من مرة مفيش حد وقع. اشمعنى يا نصراني في وجود يهوذا ويهوذا ما بسهوش يسألهم فين يا جماعة أو عايزين مين، وهو أصلا شخصية معروفة، ولما يقولهم أنا هو يقع على الأرض، ولما يقع على الأرض ويقوموا تاني يسألهم نفس السؤال؟ الأسئلة دي كلها تسأل للنصارى. طيب هل النقطة دي واضحة في التعليق على أنا هو؟ كل أحداث الصلب والأحداث اللي اتكلمتها ووجود يهوذا، لا دي مش مطالبة أو أنتم مش مطالبين بها، دي فقط من باب العلم بالشيء لا أكثر ولا أقل. ها هل فهمتوا الجزئية لما يجي النصراني يقول لك أصل يسوع قال أنا هو على الأرض؟ هل عرفنا نرد عليه إزاي في الجزئية دي؟ ها تمام واضحة؟ جميل جدا. تعالى ننتقل لنقطة ثالثة. في نقطة احنا قلت لكم عليها المرة اللي فاتت، اللي هي في نص يستشهد بالنصارى، نص يقول أنه كما يقيم أو كما أن الأب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. الرد على هذا النص في المدونة، الرد على هذا النص في المدونة، أنا هنزل لكم اللينك وأنا هقرأ الامتداد بتاع اللينك علشان الإخوة المستمعين اللي هيستمعوا المحاضرة في التسجيل يدخلوا يقرأوها، يدخلوا يقرأوا والرد في هذه أو في هذا اللينك وهذه المقالة. طيب فده من الهوم ورك اللي عليكم، انتوا هتقرؤوها، انا مش هشرحها، لا فقط اقرؤوها، لان الموضوع مكتوب ان شاء الله بشكل يسير يكون سهل عليكم. الاخوه اللي هيكونوا مستمعين في التسجيل ان شاء الله وهيكون في المدونه، للي معاه لينك المدونه هتلاقوا الموضوع موجود على اليمين، اسمه كما ان الاب يقيم ويحيي من يشاء كذلك الابن يحيي من يشاء. طيب للناس اللي هم في التسجيل، وامتداد او العنوان بتاع المدونه www.memod.wordpress.com. نقول تاني اللي هي www.memod.wordpress.com. هتلاقوا على اليمين كما ان او يقيم عفوا ويحيي من يشاء كذلك الابن يحيي من يشاء، فياريت تقرأوا المقالة دي ان شاء الله. تعالوا ننتقل بقى لنصوص أخرى بيستشهدوا بيها دايما النصارى، وهي مجموعة نصوص أنا الألف والياء. أنا الألف والياء، النصوص دي بيستشهدوا بيها النصارى بكثرة، بيستشهدوا بيها النصارى بكثرة. إحنا هنرد رد مجمل عليهم وهنرد رد مفصل على كل نص. أولا هذه النصوص ذكرت أربع مرات ذكرت أربع مرات في سفر الرؤيا، ذكرت أربع مرات في سفر الرؤيا. جميل جميل، مفيش مشكله يا اختي لو طلع الرابط مع التسجيل ان شاء الله. اربع مرات في سفر الرؤيا يسوع او عفوا في قائل يقول انا هو الالف والياء الاول والاخر. الرد المجمل وده الاختصار المفيد هو كالاتي، ان البابا شنودة، وده طبعا في حاله لو كنا بنرد على الارثوذكس، ان البابا شنودة يقول ان الاول والاخر هذا مات، الاول والاخر البداية والنهاية ده مات، والله لا يموت. إذن كل استشهاداتكم يا نصارى بأنا الألف والياء الأول والآخر هذه باطلة ولا تصلح للاستشهاد على لاهوت السيد المسيح على الإطلاق. طيب الدليل اللي البابا شنودة قال فيه هذا الكلام هو في كتاب، ثواني نجيب لكم الكتاب إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتاب تقريبا طبيعة المسيح، كتاب طبيعة المسيح صفحة رقم 20، صفحة رقم 20 في آخر الصفحة، في آخر الصفحة يقول البابا شنودة في آخر تعليقه في آخر تعليق المرجع مرة تانية طبيعة المسيح صفحة 20، كتاب طبيعة المسيح صفحة 20 في آخر مقطع أو آخر ربع للصفحة يقول البابا شنودة: والسيد المسيح نفسه حينما ظهر ليوحنا الرائي قال له: أنا هو الأول والآخر الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهوية والموت. يقول البابا شنودة: فهذا الذي كان ميتا هو الأول والآخر وبيده مفاتيح الهوية والموت. أعتقد أن هذا الرد مفحم ومخرس لأي واحد بيستدل بهذا النص لإثبات لاهوت السيد المسيح. البابا شنودة نفسه يقول: فهذا الذي كان ميتا هو الأول والآخر وبيده مفاتيح الهوية. جميل. ويقول: وهكذا لم يفصل أو لم يفصل لاهوت عن ناسوته، وهو يتحدث عن موته. وفي آخر برضو الصفحة يقول: إذن فالذي مات هو رب المجد ورئيس الحياة ورئيس الخلاص، وهو أيضا الأول والآخر. يبقى لما يجي لك نصراني بيستشهد أرثوذكسي ويقول الأول والآخر دي دليل على ألوهية السيد المسيح، قل له: تعالى يا حبيبي، كتابك يقول في تيموثاوس الأولى 6:16 الذي له وحده عدم الموت، وكلنا بنرفض إن الله يموت في كل المعتقدات في كل الأديان إن الله يموت، لكن البابا شنودة يقول أن الذي مات هو الأول والآخر. إذن يا نصران يا أرثوذكسي يلي تتشدق وتقول أن يسوع الذي قال ذلك، فهذا لا يصلح على الإطلاق كدليل على الألوهية. هذا هو الرد المجمل، هذا هو الرد المجمل اللي احنا نخرز به أي واحد أرثوذكسي جاي بيتشدق بهذا الكلام. تعالوا ناخد الرد المفصل على الكلام ده. احنا زي ما قلنا انا هو الاول والاخر ذكرت 4 مرات في سفر الرؤيا. المره الاولى هنقراها من السياق، هنقراها من سياقها علشان نقدر نفهم ونستوعب ان شاء الله. هي موجوده في سفر الرؤيا الاصحاح الاول والعدد 8. احنا هنقرا من سفر الرؤيا الاصحاح الاول والعدد 4. سفر الرؤيا الاصحاح الاول والعدد رقم 4. يقول النص: يوحنا المفروض هو كاتب هذه الرؤية، يوحنا إلى 7 كنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن 7 أرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين إلى نهاية النص. إذن يوحنا يحمل السلام من 3 جهات. يوحنا هو اللي بيقول نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، هذا رقم 1. جميل جميل. ومن 7 أرواح التي أمام عرشه. جميل جميل. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين. إذن يوحنا يحمل عليكم السلام السلام من 3. طيب تعال نكمل، ركزوا بقى في النص رقم 5. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات. طيب ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. يبقى يا جماعة مين هي اللي بيتكلم؟ هل المتكلم في هذا النص هو يسوع؟ هل المتكلم في هذا النص هو يسوع؟ أبدا. النص يقول الذي أحبنا وقد غسلنا وقد جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، نص رقم 6، وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. الله. يبقى أصلا مش يسوع هو المتكلم، هو ذا يأتي مع السحاب، برضو لسه بيتكلم على يسوع، هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض، نعم آمين، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. بالله عليكم هل القائل في هذه النصوص هو يسوع؟ هل القائل لهذا النص هو يسوع؟ جابوها منين دي؟ سبحانك يا رب، والله أنا مش قادر استوعب. لما يجي لك نصراني ده الرد المفصل يقول لك اصل يسوع انا الالف والياء، قول له تعالى فين يسوع قال انا الالف والياء البداء؟ فين الكلام ده؟ ابدا ما قال كده. والله ده بيتكلم عن يسوع الذي احبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وهياتي على الساحات، كل ده ينقل الكلام عن يسوع، انا هو الالف والياء البدايه والنهايه. اذا القائل في هذا النص ليس هو يسوع. طيب بص في تكمله النصوص، تكمله النص رقم 8 يقول، ايوه يقول، من الذي قال ذلك؟ الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. يبقى اللي قال كده هو الكائن والذي كان والذي يأتي والقادر على كل شيء. واحنا وضحنا ان يوحنا يحمل السلام من 3 جهات او من 3 اشخاص، انجاز التعبير هو الكائن والذي كان والسبعة ارواح يسوع المسيح. إذن الذي قال ذلك من السياق ليس هو يسوع المسيح، وما حدش يقدر يقول أن القائل في هذا السياق هو يسوع المسيح على الإطلاق، لأن الكاتب بيتكلم عن يسوع يقول الذي أحبنا وقد غسلنا وقد جعلنا وقد كذا وكذا وكذا والذي يأتي على السحاب إلى نهاية هذه النصوص. إذن القائل في هذه النصوص ليس هو يسوع على الإطلاق، ولكن تكملة النص يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء، وعمر يسوع أصلا ما كان قادر على كل شيء، ونضرب أمثلة على ذلك أن يسوع أصلا ما كان قادر على كل شيء. هذه هي المرة الأولى، أو هذا هو النص الأول اللي النصارى يستشهدوا به. هل في مشكلة كده؟ هل في مشكلة للرد على هذا النص؟ ها، دي المرة الأولى. احنا ردنا رد مجمل، وده الرد المفصل. ادي أول مرة ذكر فيها أنا الألف والياء. قال اتكلم ولا يحزنون، والذي قال ذلك هو الكان والذي كان القادر، ويسوع عمره أصلا ما كان قادر، ولا هو الله القادر. أنا عايزك تثبت إن هو القادر، والنص يقول القادر على كل شيء. جميل جميل، ادي كان النص الأول. النص الثاني موجود في سفر الرؤيا نفس الإصحاح الأول، العدد رقم 17. العدد رقم 17. جميل جميل. عفوا، في نفس الإصحاح، في نفس الإصحاح، تعال نكمل باقي السياق، تعال نكمل باقي السياق، أو نقرأ الإصحاح كله، أنا ما عنديش مشكلة. يقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة في ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. بيقول كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي، يوحنا هو اللي بيحكي، وسمعت ورائي صوت عظيم كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وأرسل إلى السبع كنائس التي في آسيا. بيقول أنا سمعت صوت ورائي بيقول لي، وأنا كنت في الروح في يوم الرب، أنا الألف والياء الأول والآخر، أكتب في كتاب وأرسل إلى السبع كنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى برغامس وإلى تيريكريا وإلى ساردس وإلى فيلاديفيا وإلى لودوكية. جميل. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي. ها هنا لما سمع الكلام ده، واحد بيقول لنا الألف والياء الأول والآخر، اكتب الكلام ده يا عم الحج في رسالة وارسلها الى السبع كنائس. فالتفت انظر الصوت، بص وراه كده علشان يشوف مين اللي بيكلمه، لانظر الصوت الذي تكلم معه. ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، شاف سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب. جميل جدا. اذا يا جماعة، اصلا من السياق اللي بيتكلم يوحنا ما كانش دقيق في كلامه، وما كانش شايف اصلا مين اللي بيكلمه، مين اللي بيكلمه. اولا هنا سفر الرؤيا ده كله سفر رمزي، فالنصراني عايز يمسك انا الالف والياء الاول والاخر، يقولك دي حرفية، اما الباقي فباقي النصوص دي يا جماعة كلها ايه، دي كلها رمزية وكلها روحية وكلها الكلام الغريب ده. يبقى احنا ناخد معيار، يا اما المعيار الروحي يا اما المعيار ان انت تمسك بالحرفيه. فقال لك انا الالف والياء، هو كده خرج من معيار الرمزيه ودخل في معيار الحرفيه، فانا مطالب ان انا اكمل معاك بالحرفيه لو انت تقول لي انا الالف والياء. فمس يقول بصيت ورايا لقيت سبع مناير من ذهب، ولقيت في وسط السبع مناير شبه ابن انسان. اذا هو ما كانش شايف ولا ايه؟ ما معنى شبه ابن انسان؟ لم يقل ابن انسان. النصارى بيبنوا يا جماعه استدلالهم على هذا الكلام ازاي؟ يقولون أن ابن الإنسان، أن ابن الإنسان، ابن الإنسان ده من ضمن ألقاب يسوع، ده من ضمن ألقاب يسوع ابن الإنسان. أولا في هذا النص لم يقل ابن الإنسان، بل قال ابن إنسان. طب ما أنا ابن إنسان، أنت ابن إنسان، إيه المشكلة؟ صوت إيه المشكلة؟ ما احنا كلنا ابن أسنين، ابن أنسين، عادي يعني، احنا كلنا، انا عادي، انا ابن انسان، انت ابن انسان، كلنا مفيش اي مشكلة خالص. يبقى احنا هنا ما نقدرش نخص ونقول ان القائل هنا يتكلم عن يسوع، لانه قال شبه ابن انسان. اذا النقطة رقم واحد في الرد الاخر على في النص رقم واحد 11، انا هو الالف والياء الاول والاخر، النص يقول شبه ابن انسان، لم يقل ابن الانسان الذي هو المراد به يسوع. جميل جميل. النص قال ابن إنسان وأنا ابن إنسان وأنت ابن إنسان، ولا يوجد هناك أي إشكال على الإطلاق خالص. طيب النقطة رقم ثلاثة، النص يقول شبه، شبه ابن إنسان. طيب نستفيد من كده إيه؟ شبه، إذا هو كمان مش ابن إنسان، إذا هو كمان مش ابن إنسان ولا ابن الإنسان يا سيدي. يقول شبه ابن إنسان لما أقول لك أنا شفت واحد شبه القرد، هل ده قرد؟ لا. هل ده خلاص لا أبدا. لما أقول لك أنا شفت واحد شبه القرد، طب ده مش قرد يا حبيبي، ده مش قرد. فلما أقول لك شفت واحد شبه ابن إنسان، ربما يكون قرد أصلا، ربما ده يكون قرد. لما أقول لك شفت واحد شبه ابن إنسان، طب عادي ما القرد برضو ممكن يكون شبه الإنسان. فالنص ده كمان لا إشكال على الإطلاق لما يجي يقول لك شبه ابن إنسان. إذا أولا لم يقل ابن الإنسان، اللي النصارى بيقول لك أصل ده لقب يسوع. النص يقول ابن إنسان وأنا عن نفسي ابن إنسان ولا إشكال. نقطة رقم ثلاثة، النص يقول شبه ابن إنسان، إذا الراوي مش متأكد، الراوي مش متأكد من اللي بيرويه. وكمان أخونا زيرو بوينت نزل لنا النص من الترجمة ترجمة الحياة، ودي قلنا دي ترجمة تفسيرية لترجمة الفان دايك، مش ترجمة خاصة بذاتها، لا دي ترجمة تفسيرية الفان دايك. تقول كائنا يشبه ابن الإنسان، كائنا يشبه ابن الإنسان، يعني كمان مش من ضمن البني أدمين، لا ده كائن ما قدرش يوظفه، ما قدرش ان هو يحدده، لا كائنا يشبه ابن الإنسان. جميل جميل. فإذا يا جماعة احنا ردينا على جزئية ابن انسان وشبه ابن انسان، فلا يوجد اي دليل على ان القائل هنا في النص رقم 1-11 هو يسوع. طب نكمل. متسربلا بثوب الرجلين متمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب. والله انا مش عارف كلمة ثدييه ومتمنطقا عندها بمنطقة من ذهب. بص النص اللي بعديها، واما رأسه وشعره فابيضان كالصوف الابيض كالثلج وعيناك لهيب نار. هل هو ده مواصفات يسوع؟ قال لك اصل دي رمزيه. الله، ايش معنى دلوقتي هتقول رمزيه؟ ايش معنى دلوقتي هتيجي وتقول رمزيه؟ حيا الله لنا الجامع. ايش معنى دلوقتي هيجي يقول لك اصل طلع له نخله في راسه وطلع له سيف من بقه ومش عارف ودنه بتطلع نار؟ دي مواصفات بابا نويل، اللي شعره وراسه بيضة زي التلج وعينه كلهيب نار. انا بجد والله انا شايف ان دي مواصفات بابا نويل، ملهاش غير كده يعني. هو اللي بيكون شعر ابيض وعينه ممكن تنور زي لهيب النار، يعني اصفر عادي يعني. فانا مش عارف جابه منين ان الكلام ده عن يسوع في النص رقم 1-11. الله اعلى واعلم، انا مش قادر اعرف. ده فضلا عن ان احنا ردينا على جزئيه شبه وجزئيه ابن انسان. ردينا على جزئيه شبه ان هو مش متاكد، وردينا على جزئيه ابن انسان كلنا ابن انسان ولا اشكال في ذلك. فاذا تلزم النصراني، قول له تعالى بقى، هل يسوع شعره ابيض؟ هل يسوع مش عارف عينيه زي لهيب النار؟ يقول لك اصل دي رمزيه. قول له طب انت ليش معنى هتاخد انا الالف والياء حرفيه وتيجي عندي وتقول رمزيه؟ اذا انت كده خليته ايه؟ يخالف معاييره. طيب بصوا في تكمله النصوص، النص رقم 15، ورجلاه شبه النحاس النقي، يا سلام، كانهما محميتين في اتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. ايه ده يا عم؟ ايه لك صوته زي المية ورجله شبه النحاس؟ ايه يا عم ده؟ ده واحد بيحلم، ده واحد بيحلم. فين يسوع من الكلام ده كله؟ بالله عليكم فين يسوع من الكلام ده كله؟ والله انا ما قادر اعرف، انا مش قادر استوعب، انا مش عارف. ربما يكون مازنجر او افروديت، الله اعلم واعلم. طب بص بقى في النص، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، سيف خارج من بقه. شاف سيف خارج من بقه، ده ايه ده يا عم؟ الله يهدينا ويهديك، اللي رجله زي النحاس وسيف خارج من بقه. هيجي يقول لك اصل ده معناها الرمزيه، وهو سيف الكلمه وسيف البطيخه. قول له يبقى انت دلوقتي اديت للنص معنى رمزي، اديت للنص معنى رمزي. جميل، هو كده خالف الكلام او المعيار اللي هو كان واخده من الاول. ايه سيف اللي خارج من بقه ده؟ الله اعلم انا. ووجهه كالشمس وهي تضيء في مين؟ ثواني كده نكبر ان الاي سورد كاتب بالتشكيل. في قوتها، في قوتها وهي تضيء كالشمس في قوتها. فلما رايته، النص رقم 17، النص رقم 17، فلما رايته سقطت عند رجليه كميت. فوضع يده اليمنى علي قائلا، اول لما وقعت عند رجليه اغمن عليه بقى، اغمن عليه لما شاف الكلام ده كله. وضعت يدي عليه، او وضع يده اليمنى عليه قائلا، لا تخف، انا هو الاول والاخر يا سلام. والحي وكنت ميتا، يا سلام. وأنا إلى أبد الآبدين آمين، ولي مفاتيح الهاوية. يبقى احنا لما نوصل عند الجزئية دي ندين النصراني نقول له إذن القائل يقول الحي وكنت ميتا، ودي النقطة رقم ثلاثة أو النص رقم ثلاثة أو النص رقم ثلاثة اللي هو حط إيده اليمنى عليه وقال لي ما تخافش أنا هو الأول والآخر. إذا الذي قال أنا هو الأول والآخر يقول الحي وكنت ميتا والله لا يموت، يبقى أنا إزاي أجي أقول للنصراني هات لي دليل على لاهوت المسيح يقول لي ميت، في حين أن الله لا يموت، في حين أن الله لا يموت. جميل. يبقى إحنا نقلب هذا الدليل على النصراني. يبقى الملخص يا جماعة، أنا الأول والآخر اللي موجودة في النص رقم 8 ردينا عليها وقلنا أن القائل مش هو يسوع، أما في النص رقم 11 فهي متصلة باللي موجودة في النص رقم 17 وهي القائل أيضا ليس هو يسوع، لأن النص يقول شبه ابن إنسان وعلقنا على كلمة شبه كلمة ابن إنسان. النص رقم 4 ودي اللي احنا قلناها في الرد المجمل انه بيقول ده كان ميت، يبقى اللي قال في النص رقم 11 و17 يقول والحي وكنت ميتا، يبقى يا نصراني انا بقول لك هات لي دليل على لاهوت المسيح تيجي تقول لي كان ميت. انا جاي بقول لك هات لي دليل، هات لي دليل على الوهيه المسيح تقول لي كان ميت. لا، دي نقطه تحسب على النصراني مش للنصراني. احنا كده اتكلمنا في ثلاث مواضع. في موضع آخر وهو موجود في الإصحاح 22، في الإصحاح 22. جميل جميل، تعال نقرأ من النص موجودة في 22. بسم الله الرحمن الرحيم. في النص رقم 22-13، إصحاح 22 والعدد 13. تعال نقرأ كده من النص رقم 8، من النص رقم 8. لا بلاش 8، نبدأ من بدري شوية، نبدأ من خمسة، ابدأوا من خمسة، النص رقم خمسة 22-5. أقول النص ولا يكون هناك ليل ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى الأبد. ثم قال لي هنا في شخص بيكلمه، هنا في شخص بيكلمه اللي هو مين؟ هنعرف من خلال السياق من هو الشخص الذي كان يكلمه. في النص رقم 6، ثم قال لي هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء والقديسين أرسل ملاكه ليرى عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. ها أنا أتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. إذن الذي قال أو الذي كان مع يوحنا كما يعني زي ما هنأكد من باقي النصوص ده كان الملاك. يوحنا راح علشان يسجد أمام رجلي الملاك، شوف الملاك قال له إيه. فقال لي الملاك، فقال لي مين اللي بيقول له اكتبه على التكست بعد ما كان راح يسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا؟ فقال لي من الذي قال ليوحنا اكتبه؟ الملاك. جميل. فقال لي انظر لا تفعل. ليه؟ لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب. اسجد لله. يا الله، شايفين الملاك بيقول له إيه؟ بيقول له أنا عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، اسجد لله. عبد واسجد لله. من القائل؟ الملاك. جميل جميل. ولو فرضنا جدلا ومجازا أن يسوع هو هذا الملاك، فماذا قال؟ أنا عبد مع إخوتكم مع الأنبياء، اسجد لله. لو فرضنا يا جماعة، احنا بنتنازل، لو فرضنا أن القائل هو يسوع وأن يسوع هو الملاك فيقول فأنا عبد، اسجد لله، أنا عبد معكم مع إخوتك الأنبياء. جميل. ده لو فرضنا يا جماعة أن الملاك هو يسوع، وهذا ما لم يكن أصلا، وهذا ما لم يكن. تعال نكمل بقى الحوار اللي دار ما بينهم. فقال لي انظر لا تفعل، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، اسجد لله. وقال لي من الذي يقول اكتبه على التكست؟ اكتبه على التكست يا جماعة. وقال لي ها من الذي يقول؟ الملاك. وقال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب، ومن يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. يبقى من الذي قال أن أجرتي معي أجازي كل واحد كما يكون عمله؟ أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. من القائل؟ ها؟ القائل هو الملاك. القائل هو الملاك. يبقى احنا يا جماعة الملخص والشاهد من الكلام ده حاجتين علشان نعرف ان احنا داخلين نرد من كذا اتجاه. القائل هو الملاك كما يقول السياق، ولا يوجد اي دليل على ان الملاك هو يسوع، ولا يوجد اصلا ذكر ليسوع في هذا السياق على الاطلاق. دي نقطة. نقطة رقم اثنين، دي النقطة اللي احنا لازم نبدأ بيها، ان كلام على لسان الملاك. نقطة رقم اثنين، ولو سلمنا جدلا ومجازا ان القائل هو الملاك يسوع، فهذا يقول انا عبد معك ومع اخوتك الانبياء، انا عبد زيك وزي اخوتك من الانبياء او اخوانك من الانبياء، اسجد لله، اسجد لله. فاذا هذا الدليل يدل على اذا سلمنا وفرضنا جدلا ومجازا ان يسوع هو الملاك، ان يسوع هو عبد زيه زي يوحنا زي باقي الانبياء، ويوصيه ان يسجد الى الله. هل في اي شيء مش واضح في السياق ده؟ ها، هل في اي شيء مش واضح؟ هل في اي حاجه غريبه، حاجه مستخبيه، حاجه مش واضحه في السياق ده يا جماعه؟ القائل هو الملاك، وان كان هو اصلا يسوع فقال انا عبد اسجد لله واسجد اخوتك، والكلام اللي احنا سمعناه ده ان شاء الله. في اي مشكله؟ مفيش مشكله. طيب، على فكره موجوده برضو في انجيل يوحنا 21:6، موجوده في 21:6، ودي اصلا في السياق لو قراته مفيش اي برضو ذكر ليسوع ولا يحزنون، ما في اي ذكر ليسوع برضو موجود انا الالف والياء، ولا في اي ذكر ليسوع، لا في سفر الرؤيا، سفر الرؤيا 21:6 ولا يوجد اي ذكر ليسوع ولا يحزنون، بس علشان في الوقت ان شاء الله. اعتقد ان شاء الله ان هي واضحه مفيش فيها اي مشكله. طيب تعالى ننتقل لنص اخر. النص ده كلمني فيه نصراني مره واحده بس خلال السنين اللي فاتت، مرة واحدة بس. والنص ده لما كنت بتصفح عندي في النصراني بيقول لي ان يسوع هو الله، بيستشهد بهذا النص وبيستشهد بهذا النص. والله انا بصراحة اتعجبت من النص ده، وانا ما لمتهوش، هو انا لمت فهمه القاصر والترجمة اللي بيقرأ منها، انا لمت فهمه القاصر والترجمة اللي بيقرأ منها. ده نص اكتبوه عندكم برضو ممكن ينفعكم، ممكن حد يجي يستشهد بي برضو في يوم من الايام. النص ده موجود في اعمال الرسل الاصحاح 2 والعدد رقم 39، النص رقم 39. جميل، تعال نقرا كده السياق من العدد رقم 34. نقرا من اعمال الرسل 2:34 ونقرا السياق بالكامل. السياق يقول ان داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئ لقدميك او موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيحا، جعل الذين صلبتموه انتم ربا ومسيحا. طبعا كلمه رب ردنا عليها في المحاضره رقم 4 تقريبا او رقم 5، ومسيحا، المسيح لا تعني اي شيء، لا تعني اي شيء، لان هناك مسحاء كثر، لأن هناك مسحاء كثر. فكروني آخر المحاضرة أديكم مسيح، سنكتب عندي ماشي، في مسحاء كثر ولا يوجد أي إشكال في الكلام ده. أما يسوع أنتم الذي صلبتموه، أو أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. فلما سمعوا نخسوا أو نخسوا في قلوبهم وسألوا بطرس وسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة. لما الناس سمعوا الكلام ده عن يسوع فقالوا البطرس وسائر الرسل ماذا نصنع أيها الإخوة. فقال لهم بطرس طوبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. لما قالوا كده واتضايقوا ان هم قتلوا يسوع، اتضايقوا الناس دول لما سمعوا ان هم قتلوا وصلبوا يسوع اللي هو ربنا ومسيحا، نخسوا في قلوبهم واتضايقوا. فقالوا بطرس يا ما احنا نعمل ايه دلوقتي. فقال لهم بطرس توبوا، لازم تتوبوا عن الكلام ده. الله، يتوبوا عن ايه يا عم الحاج؟ يتوبوا عن ايه؟ عن صلب يسوع ده المفروض يزغرته، ده المفروض يزغرته. اذا كان الصلب ده هو الفداء والموت بيحقق الخلاص وخطيه ادم والفيلم الهندي اللي هم بيهمول الناس، ما يتوبوش. انت المفروض يقول لهم ارقعوا بالزغاريط ايها الاخوه، لان انه لم يكن يسوع قد مات فسموتون انتم في خطاياكم ومش هتتحرروا من خطيه ادم والكلام الغريب اللي احنا بنسمعه. لكن مش هو ده الشاهد، احنا قلنا ان الشيء بالشيء يذكر. قال لهم بطرس: توبوا ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطيه الروح القدس. الشاهد في النص الاخر 39 او النص القادم: لان الموعد هو لكم ولاولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب الهنا. كل من يدعوه الرب الهنا. النصراني لما قرأ هذا النص قال لكل من يدعوه الرب الهنا اي يدعو يسوع الرب الهنا. شفت يا جماعه النصراني قرأ النص ازاي وفهمه ازاي؟ قرأ النص: لان الموعد هو لكم ولاولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب الهنا او الهنا. كل من يدعوه الرب الى هنا. النصراني لما جه يقرا النص طبعا بمنتهى البساطه بمنتهى السجيه: لكل من يدعو يسوع يعني يدعوه، يعني الهاء تعود على يسوع الرب الى هنا، يعني يسوع الرب الى هنا وكل اللي بيدعوه يا جماعه يكون النار. ادي الفهم اللي قاله النصراني. والله انا لما شفت كده هو النصراني قالها لي من كام سنه، والنصراني لما شفته في المدونه بجد صعب عليا جدا جدا والله العظيم. انت جبت الكلام ده منين؟ يا عم اقرا النص، قول ان الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. يعني الرب إلى هنا اللي بس الأمر انتهى، الأمر انتهى. طيب جميل جدا، تعال نقرأ يا جماعة باقي التراجم. نزلوا لنا كده باقي التراجم، نزلوا لنا باقي التراجم. الرب هو الذي يدعو، نعم، وليس هو يسوع. نزلوا لنا كده باقي التراجم، واضحة زي عين، واضحة زي قرص الجلة، واضحه زي جرس الجله في باقي التراجم. بص في ترجمه الاخبار السرق: لان الوعد لكم ولاولادكم ولجميع البعيدين بقدر ما يدعوه منهم الرب الى هنا. طيب تعال نقرا في الترجمه اليسوعيه: فان الوعد لكم انتم ولاولادكم وجميع الاباعد، يا بعد، على قدر ما يدعوه وعلى قدر ما يدعو منهم الرب الى هنا. واضحه جدا في الترجمه اليسوعيه، بيقول لك على قدر اللي بيدعوه الرب الى هنا، او الرب الى هنا على القدر، يعني اللي بيدعوه الرب الى هنا هو القدر ده هو اللي هيكون المعاد. واضحه جدا في الترجمه اليسوعيه: فان الوعد لكم انتم ولاولادكم وجميع الاباعد، الاباعد على قدر ما يدعو منهم الرب الى هنا. يبقى الكلام ده واضح ان الكلام اصلا مش على يسوع، ده بيقول لك على القدر اللي ربنا دعاه، مش بيتكلم عن يسوع خالص خالص على الاطلاق. طيب ادي جبنا يا جماعه النص من السياق بتاعه ان هو اصلا ولا بيتكلم على يسوع ولا يحزنون، لكن ترجمه الفندايك يعني واضحه، واضحه في ترجمه الفندايك، لكن عايز الواحد يقراها بتركيز مش اكتر ولا اقل. وضحنا من باقي التراجم، هنوضح دلوقتي من التفاسير. تعال نقرا التفاسير، نقرا التفاسير. تفسير تدرس يعقوب ملطي، تفسير تدرس يعقوب ملطي في تعليقه على هذا النص، تفسير تدرس يعقوب ملطي في تفسيره على هذا النص. وانزل لكم برضو الاقتباسات علشان تكون معاكم، علشان اقولك اصل انت مش فاهم، اصل بقى التراجم دي كخ، اصل بقى التراجم دي بتودي في داهي. اصل اهو ادي التفسير بتاعك يا سيدي، ونشوف برضو التفسير قال ايه. ودي اول اقتباس نزلته لكم على التكست واقراه ان شاء الله. يقول: هذا الموعد الذي يتنبأ عنه يؤيل النبي متسع جدا، يقدم حتى لكل الذين على بعد، يقدم لكل البشر. الوعد مقدم لمن يدعوه الرب الذي هو محب للبشر، لمن يدعوه الرب الذي هو محب للبشر. ولا جاب سيرة يسوع ولا يحزنون. هل هم يفهموا على رأيهم يعني لما هم بتشدقوا بالتفسير أكثر من المفسر بتاعهم؟ خلينا نكمل. فمن جانب الرب الدعوة مقدمة للكل، بقى من جانب الإنسان إن يتجاوب مع الدعوة. يعني يقول لك الرب بيدعو الجميع، لكن بقى أن من يتجاوب مع الدعوة. إذ كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون النجاة كما قال الرب وبين الباقين من يدعوه الرب. في يوئيل 2:32 اقتبس في نص من سفر يوئيل النبي اللي هو 2:32: إذ كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون النجاة كما قال الرب وبين الباقين من يدعو الرب. سلام سلام سبيكو سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه. سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه. يبقى برضو بيستشهد بنص موجود في إشعياء 57:19، بيستشهد أيضا بهذا النص. في تكملته للتفسير هذا النص يقول: أنا أسهل، سنرسلكم الاقتباس على التكست، علشان تكونوا متابعين معايا إن شاء الله. وما أسهل أن يهمل الإنسان في التمتع بحقوقه، إن الإنسان بيكون مهمل في الحقوق بتاعته، لكن يصعب أو يصعب أن يقبل، يصعب أن يقبل هذا بالنسبة لنسله. لهذا يؤكد الرسول الموعد هو لكم ولأولادكم، لهذا قيل أسكب روحي على نسلك وبركاتي على ذرياتك، روحي الذي عليك وكلام الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك، قال الرب في إشعياء 59:21. ده تفسير تدرس يعقوب ملطي، لم يقل أن الذين يدعون يسوع هم الذين لهم المعاد ولا يحزنون. النص أصلا واضح في ترجمة الفندق وفي باقي التراجم أن من يدعوه الرب إلى هنا هو الذي له المعاد، ولا يتكلم أبدا أبدا على يسوع. لكن النصراني علشان في السياق بتاع النصوص وجد كلمة يسوع الذين أنتم صلبتموه وجعلتموه ربا، قال لك بس امسك الحق يا جدع، ده هنا ده بيتكلم عن يسوع. إذن يسوع هو اللي احنا هنقول له يا رب. ويا جماعة فسر أو فيهم كلمة يدعوه، فيهم كلمة يدعوه، يعني لما تقول ليسوع الرب إلى هنا أو تقول ليسوع يا رب يا إلهنا، هو فيهم كده. النصراني المسكين ده فهم الكلام ده كده، لكن يدعوه أي من الدعوة، أي أن الله يدعوك، أي أن الله يدعوه. جميل جميل. تعالى بقى نعلق على الجزئية اللي إن شاء الله رب، جزئية المسحاء. هنردين على كلمة رب، هنرد دلوقتي على كلمة مسحاء، وهي لا تعني أي شيء على الإطلاق. أولا كلمة ممسوح أو كلمة مسيح فده لا يعني شيء على الإطلاق، ولكن المسيح والذي يكون ممسوح من الله ليكون ملكا على إسرائيل، وكانت تطلق على الملوك، كانت تطلق على الملوك جميل، أيا كان، سواء كان يهودي أو غير يهودي، سواء كان يهودي أو غير يهودي. تعال نجيب أمثلة. أنا يحضرني الآن مثلا في صموئيل الأول 15:1، صموئيل الأول 15:1، وتعالوا إن شاء الله نحن نقرأه، حط النص كده ونقرأه مع بعض. صموئيل الأول 15، اكتبوا كده عنوان جانبي يا جماعة عندكم. احنا دلوقتي بنعلق على جزئية اللي هي كلمة مسحاء، على كلمة مسحاء. النص يقول: وقال صموئيل لشاول: إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعب إسرائيل. إياي أرسل الرب الإيه؟ لمسحك، لمسحك ملكا على شعب إسرائيل. إذن الملك هو الذي يمسح، الملك هو الذي يمسح. طيب تعال نوضح نصوص أقوى من ذلك. تعال يا جماعة نقرأ كده في صموئيل وفي سفر المزامير، بس ثواني أجيب لكم إن شاء الله النصوص، لأن النقطة دي ما كانت من ضمن الحسبان، أجيبها لكم إن شاء الله. نص موجود في سفر صموئيل وفي سفر المزامير على ما أذكر. جميل. في صموئيل الأول 24:6 يقول النص: فقال لرجاله حاشا، أو لرجاله حاشا، يا سلام، لأن لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسح الرب أو بمسيح الرب، فأمد يدي إليه لأنه هو مسيح الرب. يتكلم تقريبا في هذا النص عن صموئيل، يتكلم في هذا النص تقريبا على صموئيل. تعال نقرأ برضو في صموئيل الثاني 22:51، صموئيل الثاني 22:51: برج خلاص لملكه أو لملكه، والصاد لملكه، ها البرج الخلاص لمين؟ لملكه، الملك يعني اللي هو منسوب لله، والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد، لمسيحه لداود. طيب تعال نقرأ في مزمور 18:50: برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد. جميل. إذا كلمة المسحاء لا تعني شيء. على نشوف برضو صموئيل الأول، صموئيل الأول 2:10، صموئيل الأول 2:10 يقول: مخاصم الرب ينكسرون من السماء، يرعد عليهم الرب، يدين أقاصي الأرض، ويعطي عزا لملكه، ويرفع قرن مسيحه، ويرفع قرن مسيحه. طيب تعال نجيب مثال لواحد مسيح وهو ملك الفرس، ما كانش أصلا ولا يهودي، لا ده ملك الفرس اللي هو كورش الوثني. في إشعياء 45 واحد. إشعياء 45 واحد يقول النص: هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه لدوس أمامه إلى نهاية النص. هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش. إذن يا جماعة في مسيحاء كثر، في مسيحاء كثر، ولا يعني كلمة المسيح لا تعني أي شيء على الإطلاق. وضحنا بما أن يسوع المفروض يكون ملك إلى إسرائيل أو ملك على إسرائيل لازم يكون ممسوح كما مسح ملوك إسرائيل، كما مسح داود ومثلا وصامويل وشاول. يا أرسل الرب في صامويل أول 15 واحد اللي احنا قرأناه: يا أرسل الرب لمسحك ملكا على شعب إسرائيل. إذن الملك يا جماعة لازم يكون ممسوح أو يطلق عليه مسيح. حتى ملك الفرس اللي هو كورش الوثني قيل برضه عنه مسيح. طيب طيب، ويسوع ممسوح من الله، والكلام ده موجود على ما أذكر في سفر العبرانيين الإصحاح الأول والعدد العدد تسعة. يقول النص: أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. العبرانيين 1:9: أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. ده يا جماعة كان التعليق على جزئية أو على جزئية المسحاء. الشيء بالشيء يذكر برضو ان في النص ده النصارى ساعات بيستشهدوا، النصارى بيتكلم عن يسوع يا اخي، بيستشهدوا بهذا النص، بيستشهدوا بهذا النص على ألوهية السيد المسيح، بيستشهدوا بهذا النص على ألوهية السيد المسيح. اكتبوه عندكم عنوان جانبي كده: العبرانيين 1:8. العبرانيين 1:8 النص ده انا مكنتش فاكر والله خالص، ولا كنت ناوي رد عليه، لكن لما قرأت افتكرت. تعالوا نرد عليه مع بعض. يقول النص: وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الظهور قريب استقامة قريب ملكك. أما عن الابن كرسيك يا الله. أنا بصراحة مش فاهم النصراني بيطرح النص إزاي، أنا مش فاهم النصراني بيطرح النص إزاي والله العظيم. فنقول لك إن هنا قيل عن الابن يا الله، صراحة الجنان، صراحة الجنان. يقول في هذا النص، يقول في هذا النص عن الابن يا الله. ثواني بس اكتب النص ده عندي احطه من ضمن النصوص اللي رديت عليها عشان ما ارجعلوش تاني ان شاء الله. انا مش عارف والله جابها منين، فهمها ازاي، انا والله مش قادر استوعب. تعال نقرا كده السياق، تعال نقرا السياق. لو جينا نقرا من العدد رقم أربعة يقول: صائرا اعظم من الملائكه بمقدار ما ورث اسم افضل منهم. بيتكلم عن يسوع، يقول صائرا اعظم من الملائكه. واحنا جبنا برضه نصوص في سوره العبرانيين يقول اقل من الملائكه، لكن لا اشكال، لانه لمن من الملائكه قال قط: انت ابني انا اليوم ولدتك، وايضا انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. لانه لمن من الملائكه قال قط: انت ابني انا اليوم ولدتك، وايضا انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. على فكره يا جماعه، كالعاده ان النبوءات دي مضروبه، اولا انت ابني انا يوم ولدتك ده قيل على ما أذكر تقريبا في سفر المزامير 2:7-2:8، ده اتقال لداود، ماشي، أنت ابني أنا اليوم ولدتك، إنني أخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم النص، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. بيتكلم عن سليمان، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. بيتكلم عن سليمان تقريبا، لكن مش فاكره النص ده. بيقول أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وإن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، هذا النص يتكلم جميل. صمويل الثاني 7:14: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. النص ده يتكلم على سليمان، يتكلم على ما أذكر من سياق هذا النص إنه يتكلم عن سليمان وليس عن داود، وليس عفوا عن يسوع. فمش عارف، كعادة كتبة الأناجيل في العهد الجديد والرسائل بيقتبسوا أي حاجة في التلاجة وأي كلام في الحمام، أي كلمة فيها ابن في العهد القديم يقولك ده عن يسوع. يعني ده بيكلم داود بيقول له أنت ابن لي اليوم ولدتك، بيكلم سليمان بيقول أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وضربات بني آدم. طيب شوفوا يا جماعه المشكله، النص يقول انت عوج وادبه بقضيب الناس وضربات بني ادم، ليه ما كملش النص يعني؟ علشان يقول لك اصل ما فيش اصلا احتمال ان يسوع يتعوج. اصل ازاي يقول لك الله يتعوج يعني بالعقل؟ اصل لو حط لك النص ده كامل يقول لك انت عوج، ايه ده، هو في احتمال ان الله يتعوج؟ الله في احتمال ان الله يتعوج؟ فعشان كده ايه، المهم مهم، انا بس اديت لكم معلومه عابره عن هذا النص. خلينا نكمل اللي احنا عايزين نقول. لانه الايمان من الملائكه هو عمال يمجد في يسوع، بيقول لك ان يسوع اعظم من الملائكه. ليه؟ ليه يسوع اعظم من الملائكه؟ يرد في النص خمسه، لانه الايمان من الملائكه قال قط انت ابني انا اليوم ولدتك، وايضا انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، وايضا متى ادخل البكر، ده برضو اقتباس، ده برضو اقتباس، وايضا متى ادخل البكر العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة، ها بيتكلم دلوقتي عن الملائكة، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكة رياحا وخداما لهيب نار. هنا دلوقتي نقل الحديث عن الملائكة، بيعظم، بيقول لك يا جماعة ده يسوع عظيم جدا، أعظم من الملائكة، إن الله قال لي يسوع أنت ابن اليوم ولدتك، لأن الله قال لي يسوع كذا وكذا وكذا. ولكن عن الملائكة الرب قال إيه عن الملائكة بقى؟ الصانع ملائكته، يعني الملائكة دول مصنوعين، رياحا وخدام وخدامه لهيب نار، يعني دول بيخدموا الاله. واما عن الابن، هنا انتقل بقى نقل نوعي، اما عن الابن كرسيك يا الله الى دهر الدهور قديم استقامته، او قديم استقامه قديم ملكه. انا لغايه دلوقتي عمال افهم، احاول افهم، مش عارف والله فين قال للابن يا الله، لكن خلينا نروح، مش فاهم فين قال للابن يا الله. واما عن الابن كرسيك يا الله، ده هو بيكلم الله وبيكلمه عن مين؟ عن الابن. موضوع انت يا مين؟ يا الله. يبقى بيتكلم عن مين يا جماعه؟ مع الله. طيب بيقول له أنا عن الابن، يعني بيتكلم عن الابن، ويقول كرسيك يا الله، يبقى الامر منتهي تماما. يبقى الابن ده ان شئت فافهم ان هو هنا كرسي الله، ان شئت افهم ان هو هنا كرسي الله. وزي ما قال الباشا مراجع، طبعا يا جماعه انتوا عارفين اهميه الكرسي عند البني ادم، انا مش عارف والله المصار بيستشهدوا بهذا النص على ايه، لكن احنا ردينا عليه وخلاص. اما عن الابن كرسيك يا الله الى ظهر الدهور، لكن مش بيقول للابن انت الابن، مش بيقول للابن انت الله، مش بيقول للابن انت الله خالص. طب النص اللي بعديه تسعة، علشان نفهم هذا الامر، ونص رقم تسعة بيفهم فكر النصراني تماما. يقول النص لاجل ذلك مسحك الله الهك، او من اجل احببت البر ابغضت، احببت البر وابغضت الاثم، من اجل ذلك مسحك الله إلهك بذلك الابتهاج أكثر من شركائك. مسحك مين؟ الله إلهك. إزاي هو الله وله إله؟ يبقى أنت جاي بتستشهد لي بنص، والنص يقول في سياقه له إله، يبقى بخ كده، والنص ده يا جماعة طار إن شاء الله. هل النص كده فيه مشكلة؟ هل النص كده فيه مشكلة؟ ولو تلاحظوا يا جماعة الردود على النصوص بسيطة جدا، بسيطة جدا، لكن أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أي معلومة عارفها إن شاء الله خلال السياق بقولها لكم. يعني مثلا جزئية النبوءات دي انتم مش مطالبين بيها، لكن عشان تكون عارف، علشان تكون فاهم، علشان مثلا لو ربنا كرمك فيما بعد جيت تعمل نص عن نبوءات العهد القديم الجديد، هل هي صحيحة ام لا، هل هي خاطئة، هل هي فيها تدليس ولا لا، يمكن المعلومة دي تفيدك ان شاء الله. فانا بس بحاول افيدكم بكل ما املك، لكن موضوعنا الاساسي هو موضوع الاول. طب التسجيل كده بقاله قد ايه يا جماعة؟ التسجيل كده بقاله قد ايه؟ ها التسجيل كده بقاله قد ايه ان شاء الله؟ الناس اللي بيسجلوا، الناس اللي بيسجلوا، اللهم امين عليكم. يلا يا جماعه علشان لو كده نضيف حاجه كمان، علشان لو كده نضيف حاجه كمان. طيب نضيف نقطه كمان، هو نص خطير بيستشهدوا بالنصارى، ايه رايكم نتكلم فيه ان شاء الله؟ نضيف يعني مش نضيف. في نص بيستشهدوا بيه دايما النصارى، النص ده موجود، تعالوا نقرأ الأول سياقه. وهذا السياق هو يدين النصارى، هذا السياق هو يدين النصارى مش لصالح النصارى. والنصوص دي يا جماعة موجودة في إنجيل متى إصحاح 22 41. يا جماعة احنا قلنا إن الملوك لازم يكونوا من نسل داود، ويسوع المفروض يكون ملك على إسرائيل، فلازم يكون من نسل داود. تعالوا نقرأ السياق بيقول ايه في متى 22 41. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. مشكلة والله يا جماعة اللي يستشهد، ماذا تظنون في المسيح؟ هل السؤال ده يا جماعة منطقي ولا غير منطقي؟ ها؟ هل السؤال ده منطقي ولا غير منطقي؟ لما يقولوا يا جماعة من تظنون في المسيح، يسوع اللي بيتكلم هو عارف ان الفريسيين مش مؤمنين ان ده يسوع، مش عارفه، مش مؤمنين ان يسوع هو المسيح، فمنطقي جدا. فبيسألهم يعني كأن سيدنا محمد جاي بيقول للناس ماذا تظنون في نبي آخر الزمان؟ فده سؤال منطقي. أو ماذا قيل في كتبكم عن نبي آخر الزمان؟ كلام عادي. فنقول لهم يا جماعة ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ فقالوا له ابن داود، لأن المسيح ده يا جماعة قلنا المسيح ده بيكون ملك، هو اللي يملك على إسرائيل، فلازم يكون من نسل داود اللي هو نسل الملوك. قال لهم فكيف يدعوه يسوع أو عفوا في النص اللي بعديها، قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. بيسألهم يقول لهم طيب إذا كان المسيح ابن داود فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا؟ قال إيه بقى؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك أو أعدائك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه بالروح ربا فكيف يكون ابنه؟ فهمنا إيه من السياق ده يا جماعة؟ ها؟ فهمنا إيه من السياق ده؟ بيقول لهم فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ ها؟ لا فهمنا إيه من السياق؟ أنا هقرأ السياق تاني بدون تعليق. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ ها فهمنا يا جماعة من الكلام ده؟ طيب هنفهم نقطتين في غاية الخطورة، نقطتين في غاية الخطورة. إن المسيح، الله ينور عليك يا زيرو، إن المسيح مش ابن داود، إن المسيح المخلص ده المفروض مش من نسل داود، لكن يسوع من نسل داود. وبهذا نفى يسوع عن نفسه إنه هو المسيح المنتظر الذي يأتي مثلا من نسل داود. وبهذا نفى يسوع عن نفسه ذلك، ونفى يسوع عن نفسه إن هو يكون المسيح. دي أول نقطة، دي أول نقطة. أو النقطة الثانية، عيد ماشي يا أخي. أول نقطة الثانية إن يسوع بيقول لهم يا جماعة أنا مش ابن داود. نعيد تاني. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع ماذا تظنون في المسيح؟ انتوا يا جماعة تظنوا في المسيح ده ابن من هو؟ قالوا ابن داود، لأنه هيجي يملك عليهم، يعني مفروض ابن داود. قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربان؟ يعني يسوع، يعني لما هو ابن داود، لما هو ابن داود ازاي داود هيدعوه بالروح ربان؟ فإن كان داود يدعوه ربان فكيف يكون ابنه؟ لو كان يسوع بيقول له بيدعوه ربان فكيف يكون ابنه؟ إذن هو يخطئهم لما يقولوا ماذا تظنون في المسيح يكون ابنه؟ ازاي المسيح ده هيكون ابنه؟ لان داود بيقول له او يدعوه بالروح ربا. فهمت ولا لا؟ فهمت يا اخي توكس بيرد؟ ها واضحه واضحه. انتوا يا جماعه فاكرين مين المسيح ده؟ هو ابن داود. قالوا يا جماعه ده داود بيدعي المسيح بيقول له يا ربي او دعاه ربا، فازاي هيكون ابنه؟ فاذا هنا نفى يسوع، نفهم نقطتين. نفى يسوع كون المسيح يجب ان ياتي ويكون ابن داود، أو إذا اعتبرنا أن يسوع هو المسيح فنثبت أن يسوع ليس من نسل داود. إحنا جاي يا جماعة عاملين كماشة، كماشة. شوف يا عم النصراني، من الآخر، من الآخر، إما أن المسيح ده المنتظر مش هيكون ابن داود، مش هيكون ابن داود. طيب إما النقطة رقم اثنين، إذا كنت تعتبر أن يسوع، إن يسوع هو المسيح، فيسوع ده مش ابن داود. خليه اختار، اختار اللي يعجبك. يا جماعة الاثنين مشكلة. عارفين يعني يا جماعة ان المسيح اللي يأتي مش هيكون ابن داود؟ يبقى كده في حد تاني، في حد مجهول احنا لسه مش عارفينه، هيأتي لكن مش من نسل داود، هيأتي لكن مش من نسل داود. يا جماعة انا ما بقصدش نبوءات ولا يحزنون، انا بتكلم كلام، انا بناقش النص، واحنا في غنى عن كتاب محرف عشان نجيب منه نبوءات، ونجيب ان في حد المفروض ان بني اسرائيل، طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، لكن انا لا اقصد ذلك على الاطلاق، ان برضو كانوا منتظرينه اليهود شخص هيجي لكن مش ابن داود كما قال يسوع. لكن المراد من السياق ده جملتين او نقطتين، ان يسوع اذا كان هو المسيح فينفي عن نفسه كونه ابن داود، او ان المسيح المنتظر ليس هو ابن داود. دي نقطتين ولكن مع ذلك عابرتين، عابرتين، لكن ممكن برضو نستخدمهم في الرد. فيجي لك النصراني يقول لك الحق، قل له نعم اتفضل، يقول لك يسوع هو المسيح وداود يدعوه ربا. إذن يسوع هو الله، إذن يسوع هو الله. لما تلاقي النصراني يجي يقول لك كده افهموا بالقصة اللي انا حكيتها لك دي كلها وبرضو ممكن نستخدمها في الرد. قل ولكن مع ذلك، ولكن مع ذلك جدلا ومجادا، اين يوجد هذا النص؟ اين دعاه داود بالروح ربا؟ تعال نشوف يا جماعة الكلام ده في مزمور 110 واحد. تعال نفتح مع بعض مزمور 110 واحد، وهذا المزمور منسوب الى يسوع. ادي مزمور 110 واحد، النص يقول لداود مزمور، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. طيب انا موافق، هنسلم بصحة ظاهر النص. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. الله، قال الرب لربي، انت عندك ربين، شكرا، دي ملحوظة اكتبوها على جنب. نقطة رقم اثنين، اذا كان هناك تساوي ومساواة في القدرة بين الرب الاول والثاني، لماذا قال الرب الاول للثاني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك؟ لماذا يضع الرب الاول اعداء الرب الثاني تحت قدمي الرب الثاني؟ ليه؟ ها؟ ليه يا جماعة؟ ازاي؟ how come؟ بوركوا؟ كل لغات العالم، وما يصحش، والله ما يصير، ما يصير. لداود قال الرب لربي، اذا عندك ربين اجلس عن يميني حتى اضع، يميني يعني كده هم اتنين ماشي، حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. سبحانك يا رب. طب ليه هو اذا كان هو رب واذا كان هو قادر، ليه ما حطش هو بنفسه اعدائه تحت قدميه؟ ليه الرب التاني ما حطش الاعداء تحت قدميه؟ النقطة رقم ثلاثة، ان اصلا ما في موقف واحد كان اعداء يسوع تحت قدميه، بالعكس دول عملوا به كل ما أرادوا، ضربوه صفعوه وإلى آخره. فين حطوهم تحت قدمي؟ فين حطوهم تحت قدمي؟ الله أعلى وأعلم. دي كانت ثلاث ملحوظات عابرة على هذا النص نستخدمهم في الرد، نستخدمهم في الرد. أنت عندك الرب ويميني، الرب الرب ويميني، إذا عندك كده ربين، إذا هذا أو إذا سلمنا بصحة هذا النص. طيب النص يقول حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، كان من الأول أنه يضع أعدائه هو بنفسه تحت قدميه، مش يحتاج للرب الأولاني. نقطة رقم ثلاثة، متى كان أعداء يسوع تحت قدميه؟ إذا هذا النص كان أصلا يتكلم عن يسوع، ولكن لا إشكال ولنفرض أنه بيتكلم عن يسوع. أما بالنسبة لأصل أو الموقف اللي استشهده أو بيستشهد به، هنرد ونعلق ونقول له إيه. طيب هذا النص تعالوا نقرأه في باقي التراجم، نقرأ باقي النص أو هذا النص في باقي التراجم. النص ماذا يقول؟ مزمور لداود، قال الرب لسيدي الملك. شكرا، كلمني شكرا. قال الرب لسيدي الملك، مش قال الرب لربي، مش قال الرب لربي، يبقى ده تدليس. قال الرب لسيدي الملك. طيب ده في ترجمة الأخبار السارة، ترجمة اليسوعية لداود مزمور، قال الرب لسيدي في اليسوعية. طيب نزلوا كده الأخبار السارة، قال الرب لسيدي. طب الترجمة الكاثوليكية، الحقيقة احنا قلنا ان دي تفسيرية من الفان دايك، فاكيد لازم تكتب قال الرب للرب، لا اشكال عندها. ها نزلوا كده يا جماعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نزلوا بقى التراجم، نزلوا بقى التراجم المشتركة، قال الرب لسيدي. طب نزلوا الكينج جيمس فيرجن، نزلوا الكينج جيمس فيرجن، نزلوا الكينج جيمس فيرجن. الكاثوليكية متأخرة بإصحاح، سيبوكم من الكاثوليكية، الكاثوليكية متأخرة بإصحاح. The Lord said unto my Lord. شايفين يا جماعة كاتبين لورد الأولى كلها كابيتال، ولورد لورد التانية كلها الأول بس منها كابيتال، وما كاتبينها كده ليه؟ بيزوقوا الكلام في الكينج جيمس فيرجن، بيزوقوا السطر يعني، بيزوقوه. راح كاتب لك الأولى كلها كابيتال والتانية الأول منها كابيتال؟ لا عادي، لأن في اختلاف. طب نزلنا كده ترجمة، على ما أذكر الله أعلم، ترجمة داربي، داربي تقريبا اخر ترجمه في برنامج الاقصى، اخر ترجمه خالص في برنامج الاقصى تقريبا، نزلوا كده اخر ترجمه خالص، ترجمه داربي يو ليفينج ترانسليشن. التراجم دي انا كنت مجمعها، لكن انتوا لو قراتوا في التراجم الانجليزيه تقريبا ترجمه داربي ترانسليشن تقول جهوفا سيد انتو ماي لورد. في صوت يا جماعه ولا انقطعت؟ في صوت، ايوه هي دي، جهوفا سيد انتو ماي لورد. عايزين ايه اكتر من كده بقى؟ ها عايزين ايه اكتر من كده؟ جهوفا سيد انتو ماي لورد، خلاص الامر انتهى. يهوى، احنا طبعا علقنا على كلمة يهوى وقلنا ان دي مش رب، لكن معلش، جهوفا سيد انتو ماي لورد، خلاص يهوى هو ده اله العهد القديم، قال لسيدي، قال لسيدي وليس إله العهد القديم قال لنفسه أولد إنجليش بايبل أولد إنجليش بايبل ترجمة جميلة جدا يهوى say to my lord يهوى say to my lord من هو يهوى إله العهد القديم إذن يسوع عليه سوى إله العهد القديم يقول يهوى قال لسيدي شوف الأمريكان ستاندر فيرجن يقول جهوفا سيذ أنتو مي لورد أنتو مي لورد يعني يهوى برضو قال لسيدي واضحة من التراجم العربية واضحة من التراجم الإنجليزية وعلقنا أصلا فرضا بصحة ظاهر هذا النص أن هناك ربين لأن الرب يقعد على يمين الثاني والرب الأول هيضع جميع أعداء الثاني تحت قدمي الرب الثاني ومتى كان أعداء يسوع تحت قدميه بالإضافة إلى باقي التراجم الإنجليزية بالإضافة إلى باقي التراجم العربية طيب تعالى نعلق دي تعليقات إضافية أو دي معلومات لمن يريد الاستزادة في ترجمة جميلة جدا دي الأخيرة تقريبا هي ترجمة داربي The Lord God بين أقواس says to my Lord the Messiah بين أقواس هتلاقي كلام جميل جدا في الترجمة الإنجليزية اللي هيتقال دلوقتي يا جماعة دي معلومات إضافية في الإمبليفايد نعم دي في الإمبليفايد بايبل معلومات إضافية دي لمن يريد الاستزادة في كتاب جميل جدا لو بحثتم على في جوجل كتبت مكتبة المهتدين ادخلوا على قسم النصرانيات في كتاب اسمه العهد القديم عبري عربي بين السطور ممكن تحطها في محرك البحث في موقع مكتبة المهتدين عبري عربي اكتبها كده عبري عربي بين السطور المؤلف بتاعه بولس الفغالي وأنطوان عكر بولس الفغاري وأنطوان عكر عبري عربي بين السطور كتاب ده روعة لازم يكون عندكم موجود منه نسخة العهد القديم ونسخة العهد الجديد يعني يا جماعة لا عبري عربي ده العهد القديم يا توكسي قلنا العهد القديم عبري طيب العهد الجديد يوناني فالجديد يوناني عربي بين السطور أما القديم عبري عربي بين السطور طيب اكتبوا بس عبري عربي في مكتبة المهتدين لأنطوان عكر وبولس الفغالي كتاب ده جميل يا جماعة عارفين بيعمل ايه كتب لك النص بالعبري وكتب لك كل كلمة المقابل لها بالعربي كل كلمة ده كتاب روعة كل كلمة مكتوب لها المقابل بالعربي كل كلمة بالعبري مكتوب لها المقابل بالعربي وكتب لك كمان على يمين النص كامل فالمطلوب الواجب بتاعكم إذا من يريد الاستزادة ينزل الكتاب ده افتح مزمور 110 واحد هتلاقي الفهرس في آخر الكتاب هات مزمور 110 أو المزامير شوف مزمور 110 موجود في صفحة كام افتحه اقرأ كده هتلاقي برضه يقول قال الرب لسيدي هبحاول أشوف لكم ليه لينك لو بحثتم في جوجل هتلاقوه في جوجل عامة هتلاقوه إن شاء الله وربما تلاقوه على موقع الدعوة الإسلامية تعودوا بقى دوروا أنا أجيب لكم كل حاجة على الجاهز الله إيه ده طيب خير هبنزل لكم اللينك إن شاء الله ده الواجب لما تلاقوا هذا الكتاب افتحوا هذا المزمور واقرأوا كده أول حاجة فيقول قال الرب لسيدي النص أصلا في العبرية ماذا يقول نئوم أدوناي لدني أدوناي لدني طيب أدوناي لدني هنتغنى بيها طب يعني أدوناي لو بحثنا كده في قاموس سترونج هبرو واحد ثلاثة آدي الاقتباس في هبرو واحد ثلاثة عفوا واحد ثلاثة ستة هبرو واحد ثلاثة ستة جميل واحد ثلاثة ستة شوف الاقتباس بيقول ايه يقول the Lord used a prepared name of God only بتستخدم مع الرب فقط تستخدم only مع الرب فقط ده لما تيجي كلمة أدوناي تشوفها دي تستخدم للرب فقط طيب جميل جدا تعال نشوف في الهبرو 1:1:3 اللي احنا نزلناها 1:3:6 ده البحث عن كلمة أدوناي ده معنى كلمة أدوناي طيب تعال نشوف كلمة أدوني يا جماعة هبرو 1:1:3 هبرو 1:1:3 دي مشتقة من كلمة أدون لو بتسمعوا كده في المسلسل رأفت الهجاز الهجان عفوا، أدون سمحون، أدون بتنجانون، أدون شمعون، مشتقة من كلمة أدون واللي هي تعني سيد، ودي مكتوبة على فكرة في القاموس برضه، دي مكتوبة برضه في القاموس. أدي الاقتباس نزلته لكم، يقول إن هي تطلق على لورد أو ماستر أو أونر. لورد ماستر أونر كومبير أول سرنيمز بيجينينج ويذ أدوناي، بيقول لك دي تقارنها مع أدوناي اللي احنا اتكلمنا فيها الاول، بيقول لك دي ممكن تعمل ما بينها مقارنه وما بين النيمز اللي احنا قلناها في أدوناي. جميل يا جماعه، جميل. اذا هي معناها سيد، معناها سيد. الملخص لمن يريد الاستزاده، كتاب عبري عربي بين السطور لبولس الفغالي وانطوان عكر يقول قال الرب لسيدي، انتهى. قاموس سترونج وورد او النص العبري يقول نئوم أدوناي لدني، قلنا ان أدوناي تنطق للرب فقط، دي في القاموس سترونج وورد هبرو 1:3:6 تحت عنوان او تحت كلمة أدوناي، ودي تطلق للرب فقط. اما بالنسبة لكلمة أدوني، أدوني، ودي يا جماعة ابحثوا عنها في قاموس سترونج وورد هبرو 1:1:3 وتعني لورد او ماستر او اونر. جميل، جميل. طيب تعال بقى يا جماعة، لو النصراني قال لك اصل أدوني، بص انت على فكرة توقع مع النصراني مخالفة كل قواعد الدنيا، سواء في اللغة، سواء في الفهم السليم، في أي حاجة، والله توقع أنه يخالفك في أي حاجة. كلمة أدوني، ابحثوا يا جماعة في النص تكوين 23:6، نزلوا كده يا جماعة تكوين 23:6. والله أنا بتكلم جد، ورب الكعبة أنا بتكلم جد، أنا في بعض النصارى بيخالف لي قوانين الكون. شوفوا النص بتاع التكوين 23:6 يقول أسمعنا يا سيدي، أو أسمعنا عفوا، أسمعنا، اسمعنا يا سيدي، انت رئيس من الله بيننا. لو جينا نبص في النص ده برضو في كتاب بتاع انطوان عكر او في النص العبري، يا سيدي هتلاقوها ادوني، هتلاقوها ادوني، ولم تقال للرب في هذا النص. اذا من ترجمة الفاندايك، من ترجمة الفاندايك كلمة اسمعنا يا سيدي، لو جيت تبص في المقابل في العبرية هتلاقيها ايه يا جماعة؟ هتلاقيها ادوني. تعال ناخد نص كمان، سفر العدد، سفر العدد 11:12، سفر العدد عفوا 12:11، سفر العدد 12:11، فقال هارون لموسى أسألك يا سيدي، أسألك يا سيدي. ونص ده مهم جدا، هارون يقول لموسى أسألك يا سيدي. إذا لو فرضنا أن النص بتاع المزمور 110 عن يسوع وقيل عن يسوع أدوني، أدي برضو قيل عن موسى أدوني، قيل عن موسى أدوني. جميل. وإحنا أثبتنا من قاموس سترونج وورد القاموس يؤكد على ان أدوني لا تعني على الاطلاق او لا تطلق على الاله، ولكن لورد ماستر او اونر. واثبتنا من هذه النصوص ان كلمة سيدي اطلقت على في حق اناس اخرين كثر، وبرضو في العبرية المقابل لها أدوني. طب في نصوص كتيرة جدا، في نصوص كتيرة جدا. اي كلمة سيدي في العهد القديم، اي كلمة سيدي في العهد القديم هتلاقيها معناها، بس مش على اطلاقها، مش على، لو قيلت في حق بشر، لو قيلت في حق بشر شوف المقابل ليها هتلاقيها أدوني، شوف المقابل ليها هتلاقيها أدوني. طب لو قيلت في حق الله، لو قيلت في حق الله، نزل لنا كده يا جماعه اشعياء 7:7، هنا بقى امثله على أدوناي، هنا ناخد امثله على أدوناي التي هي تقال في حق الاله فقط. نزلوا كده يا جماعه اشعياء 7:7، هكذا يقول السيد الرب، السيد الرب، هنا هتلاقوها أدوناي، هنا هتلاقوها أدوناي. طيب خروج 4:10، خروج 4:10، فقال الرب، فقال موسى للرب استمع أيها السيد، استمع أيها السيد. موسى بيقول للإله استمع أيها السيد، إذن هنا وإحنا مغمضين قيلت أدوناي لأنها قيلت للرب. إذن يا جماعة في العهد القديم وأنتم مغمضين، وانت مغمض عينك لقيت كلمة سيد او سيدي قيلت في حق اي بشر، دي أدوني كما قيلت في مزمور 110:1 والتي تعني سيدي. جميل، جميل. اما اذا قيلت في حق الاله فهي أدوناي. تعال دلوقتي نوضح الخلاصة يا جماعة. اذا احنا اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك من ترجمة الفاندايك النصوص اللي احنا ذكرناها كامثال التكوين 23:6، سفر عدد 12:11، صمويل الأول 25:28، صمويل الأول 25:30، صمويل الأول 25:31، صموئيل الثاني 4:8 كل النصوص دي موجود فيها كلمة سيدي أو السيد أو عفوا كلمة سيد أو السيد، ولكن ترجمت أو المقابل لها في العبرية أدوني. إشمعنى بقى لما جت في ترجمة الفانداي في مزمور 110:1 ترجمت ربي؟ إشمعنى ترجمة الفانداي دي بتدل التدليس ما بعد التدليس؟ علشان عارفين إن هي في حق يسوع، علشان شايفين الترجمة في حق يسوع أنك لا ترجمها ربي، لكن في حق أي حد تاني كموسى مثلا لا ما تترجمهاش عم ترجمها سيد عادي. يعني النص بتاع العبد 12:11 فقال هارون لموسى أسألك يا سيدي، قالك لا خليها سيدي ما تقولش أسألك يا ربي، وانتهى التدليس. الملخص يا جماعة في قال الرب لربي، النصراني هيجي لك يستشهد بيه إنجيل متى نعلق له التعليقين نحط له احتمالين، اما ان يسوع مش ابن داود، اما ان يسوع مش هو المسيح، ولكن مع ذلك قل له تعالى نرجع لاصل الاقتباس نشوف هل يسوع او هل داود قال ليسوع ربي ام لا، نقول له في مزمور 10:1 الاصل بتاع هذا الاقتباس مزمور 10:1، في مزمور 10:1 يا صديق النصراني النص يقول قال الرب للربي اجلس عن يميني. الله اذا هم ربين. النقطة رقم 2 حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك، طب لماذا لم يضع هو أعداءه تحت قدميه إذا كان مساو له في القدرة؟ النقطة رقم 3 أو 4 قل له انظر باقي التراجم العربية واديله التراجم العربية خليه يقرأها. النقطة رقم 5 التراجم الإنجليزية، تراجم مهمة جدا أنا ذكرتها التي تقول يهوى سيد أنتم اللورد أو جهوفا سيد أنتم اللورد أو اللورد كابيتال في المقابل لورد أول حرف فقط فيها كابيتال، ده 5 نقاط دول الرد المبسط او الرد المستوى الاول. الرد المستوى الثاني او المستوى المتقدم شوية لمن اراد الاستزادة، لمن اراد الاستزادة كتاب بولس الفغالي وانطوان عكر العهد القديم عبري عربي بين السطور في مزمور 110:1 يقول قال الرب لسيدي، النص في العبرية يقول نئوم لدوناي، نئوم ادوناي لدوني، نئوم ادوناي لدوني. وضحنا من قاموس سترونج تحت رقم هبرو او اتش 1:3-6 وهو المقابل لكلمة ادوناي، المقابل لكلمة ادوناي. ايه تعليق قاموس سترونج على هذه الكلمة ادوناي؟ يقول كلمة تتناسب او تطلق مع الرب فقط، مع الرب فقط. طيب قاموس سترونج وورد هبرو 113، هبرو 113 اللي هي بيقول لك مشتقة من كلمة أدون، وآدي التعليق بتاعها، آدي التعليق بتاعها تعني لورد أو أونر أو ماستر. جميل جميل، تعال نجيب نسبة إن ترجمة الفاندايك بتدلس. ترجمة الفاندايك تدلس ليه؟ لأن كلمة أدوني قيلت في حق وناس كثر غير يسوع ولكن ترجمت سيدي. إيش معنى في هذا النص أدوني ترجمت ربي؟ إيش معنى؟ فين النصوص دي؟ التكوين 23:6، سفر العدد 12:11، صمويل الأول 25:18، صمويل الأول 25:30، صمويل الأول 25:31، صمويل الثاني 4:8. وقلنا قاعدة أي كلمة سيدي تذكر لأي بشر في العهد القديم هتلاقي مقابل لها أدوني وانت مغمض. طيب تعال ناخد أمثلة على كلمة أدوناي، أدوناي من ترجمة الفاندايك. لو شفنا في إشعياء 7:7، إشعياء 7:7 هكذا يقول السيد الرب لا تقوم، أو إلى نهاية هذا النص، فما دام قال السيد الرب إذن هنا تليها أدوناي، لأن قلنا أن كلمة أدوناي تستخدم لحق الإله فقط. وبرضو الخروج 4:10 فقال موسى للرب استمع أيها السيد، فموسى يتكلم مع الإله يقول له السيد، إذن هنا المقابل لها في العبرية أكيد وإحنا مغمضين زي ما قلنا أدوناي. بتنسوش تحملوا كتاب أنطوان عكر بولس الفغالي لمن أراد التميز أو من أراد البحث أكثر في العهد القديم. إن شاء الله بحثوا عنه في جوجل، بحثوا عنه في مكتبة المهتدين على موقع الدعوة الإسلامية، إن شاء الله هتلاقوه، بحثوا عنه بمعرفتكم بقى. والإخوة المتواجدين إن شاء الله هدور لكم على اللينك وأنا نزله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.